قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه. فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهدى أي للقلوب، ورحمة أي لمن تمسك به، لقوم يؤمنون. وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الآية الكريمة يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الأمم الرسل فحق عليهم العذاب، وذلك لأن الشيطان هو وليهم وهو الذي يأمرهم بتكذيب الرسل ويعزهم إلى الباطل أزع. وهذا فيه تحذير المكذبين وتحذير الكفار أن يستمروا على كفرهم وعنادهم فيحق عليهم العذاب. ولهذا قال سبحانه: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فمن كذب الرسل فإن الشيطان وليه، وقد توعده الله بالعذاب الأليم إن مات على كفره وعناده. قال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بين الله تعالى الحكمة إنزال الكتاب أنه يفصل بين الناس فيما يختلفون فيه وفيما يتنازعون، فالقرآن يفصل بينهم ويبين الحق، والقرآن هدى للقلوب ورحمة لمن تمسك به، فهو رحمة هداية ورحمة للمؤمنين. أما من حقت عليه كلمة العذاب فلا حيلة فيه، ولكن القرآن هداية ورحمة للمؤمنين وشفاء. وأما الذين لا يؤمنون فكما قال الله: وأما الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن الذي هو هداية ونور، هو عمى في أبصار الكفرة وصمم في آذانهم. وأما من دور الله بصيرته وفتح قلبه فهذا القرآن له هداية ونور وشفاء. لهذا قال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بين سبحانه وتعالى أنه يحيي القلوب بهذا القرآن بالحكمة والبيان والهدى. هذا القرآن وهذه السنة يحيي الله به القلوب، كما أن الأرض تحيا بالماء وبالمطر، فالقلوب تحيا بالإيمان بهذا القرآن العظيم وبهذه السنة الشريفة. الله تعالى يحيي بهم القلوب. ولهذا قال سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. آية وعبرة ودلالة لقوم يسمعون الحق ويقبلونه وينقادون له. نعم. صلى الله عليك. قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول تعالى: وإن لكم أيها الناس في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لعبرة أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه. نسقيكم مما في بطونه أفردها هاهنا عودا على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان. أفردها هاهنا عودا على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان. النعم. الله عليك. النعم يعني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ما في بطونهم ما في بطون النعم، بطون الإبل والبقر والغنم. نعم. أفردها هاهنا عودا على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان. فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان، وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا. كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وفي قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان أي المال. وقوله من بين فرط ودم، وقوله من بين فرط ودم لبنا خالصا أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته، أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته ما بين فرط ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فيصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين أي لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سكرا ورزقا حسنا، السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما، وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ناسب ذكر العقل هاهنا فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فهذه الآية الكريمات فيها تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى والاستدلال بها على قدرته ووحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هذه عبرة عظيمة. وإن لكم في الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر، عبرة يعني دلالة على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. نسقيكم ما في بطونه مما في بطون الحيوان، سواء هذا الحيوان من الإبل أو البقر أو ما في بطونه النعم فهي مثل الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين، يتخلص دم وفرث ولبن كلها تجتمع ثم يتخلص بيض هذا، والله سبحانه وتعالى يسير كل صنف إلى مكانه، فاللبن يكون للضرع والبول يسير إلى المثانة والفرث إلى المخرج، سبحان العزيز الحكيم. من بين فرث ودم، وهذا اللبن يكون لبن خالصا سائغا للشاربين، بياض أبيض لا يشبه شيء، مع أنه تخلص من بين فرث ودم فهو سائغ لا يغص به الإنسان، امتد عليه سبحانه وتعالى بما يتخذون من ثمرة النخيل والأعناب، فإن النخيل والأعناب من أشرف الأشجار والثمار. النخيل تكون في بلاد العرب وفي بلاد الحارة، والأعناب تنوب عنها في البلاد التي ليس فيها ثمور كبلاد الشام والبلاد الباردة، فكل من العنب والثمر والنخيل شجرتان فاضلتان شجرة العنب وشجرة النخل، كله يتخذ منها الرزق الحسن، ويتخذ منها السكر الشراب المسكر قبل أن يحرم. ولهذا قال سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذونه سكرا ورزقا حسنا. يتخذ الرزق الحسن العنب والزبيب، وكذلك من هذا ومن النخيل التمر والطلاء وهو الدبس، ويتخذ السكر وهو المسكر الشراب المسكر، يتخذ من التمر ويتخذ من العنب. لذلك أن العرب كانوا ينتبذون، يأتون بالماء ويجعلون فيه التمر حتى يكون حلو، وسمى عند العام عند البريس يجعلون فيه حلو فيكون شرابا طيبا، وقد يكون في إناء واسع يشرب منه اليومين والثلاثة، فإذا كان اليوم الثالث في شدة الحر يتخمر يكون خمر. وكذلك العنب يضعون في الماء العنب يعصرونه ويجعلونه عصير، وكذلك يؤخذ من البر ومن التفاح الآن يوجد الآن أشبه كثيرة، ومن البرتقال ومن كل نوع أنواع متعددة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، وفي اليوم الثالث إما أن يفيقه إما أن يصبه وإما أن يسقيه الخادم أساسا أن يكون حمر. والله تعالى امتن على عباده بما ينتبذونه من هاتين الشجرتين، شجرة العنب وشجرة النخيل، من الرزق الحسن وهو الذي ليس فيه سكر، ومن السكر قبل أن يحرم. ولهذا قال سبحانه: ومن ثمرة النخيل والأعناب تتخذونه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية دلالة وعبرة، دلالة على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة لقوم يعقلون. ناسب العقل لأن السكر يقضي على العقل، وفي هذه دلالة لقوم يعقلون. نعم. صلى الله عليك. بعض المفسرين يجعل هذه الآية صلى الله عليك أول الآيات التي نزلت في تحريم الخمر. لا، ما فيها التحريم الآن، هذا امتنان، يعني يجعلها هي أول، يعني الآية التي ذكر فيها السكر، ذكر فيها السكر إشارة إلى أنه، والأقرب أن أول آية التي في التدرج في التحريم آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومن حول الآس. لكن هذه لا فيها إشارة إلى السكر، فيها إشارة إلى السكر لكن ما فيها إشارة إلى التحريم، امتنان. ثمرات النخيل وتتخذ سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون. ولحصل لك لأنه وصف الرزق بأنه حسن ولم يصف السكر بذلك. خيرك ولا مذمة وما ذمة. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وفي تقوية كبر الصوت. نعم. الله عليك. المراد بالوحي هاهنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها. المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها. الإلهام والهداية. نعم. والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها. نعم. ومن الشجر ومما يعرشون ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبرار الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها. إيش فتبني العسل. فتبني الشمع من أجنحتها. نعم. وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها

ألهمها ذلك وسخرها لذلك، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمنا ألهم أم موسى، ولثم أن موسى نزل عليه أم موسى نزل عليه الوحي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أن ألهمناها ألهمها الله أن ترضعه ثم تجعله في اليم. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هذا إلهام ألهمها الله سخرها، كما قال سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداها لذلك، هدى الطفل لثدي أمه، وهدى الأنعام لمراعيها، وهدى الطيور إلى أوكارها، وهدى النحل إلى مراعيها. وأوحى ربك إلى النحل يعني هداها وألهمها، يعني اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، اتخذ بيوت، وهذه دقيقة مسدسة ليس فيها خلل، عبرة عظيمة. والنحل كما ذكروا فيها أمرها عجيب، لها أقسام وأنواع، والنحل كانت تحب الرائحة الطيبة، والنحل له ملكة، له ملكة ولها شيوخ وعبيد، وكذلك أيضا وحرس مثل الشرطة على الأبواب، ولهذا تقف بعضها على أبواب السكك توقف كالشرط، فلا يدخل أحد إلا بإذن، فتدخل النحل والملكة تقف، والملكة لا تأكل بنفسها بل تعطى، لأنها ملكة تعطيها العبيد وتضع في فمها في الشيوخ وعبيد النحل. وكذلك أيضا لا يعني من خالف الأوامر أو أتى بشيء له رائحة كريهة يمزقنه ويقتلنه، لا تحب الرائحة الكريهة. وكذلك التنظيم والترتيب والذهاب والإياب، لكل جماعة من النحل وظائف مخصصة كما ذكر العلماء. وكذلك أيضا بيوتها عجيبة، تنظيمها وترتيبها مسدسة بشكل عجيب، تضع لها بيوت وأمكنة ثم تذهب وترعى في البراري والجبال وتأكل من جميع الثمار وتأتي وتصنع الشمع من أجنحتها، والنحل تقذفه من فمها، والولادة من دبورها. ولهذا قلت أوحى ربك إلى النحل أن تخلي من الجبل بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات من جميع أنواع الثمار فاسلكي سبل ربك ذللا، تسلك السبل مسللة مدللة مسخرة، الله سخرها لذلك ألهمها وقدر ذلك وأذن لها إذنا قدريا تسخيريا، تجوب الأماكن وتطير في الجبال وتأتي بير العسل يكون على حسب ما ترعاه حسب الرعي، إذا رأى شيئا طيبا أخرج عسلا طيبا، وإذا رأى شيئا له كراهة شيء من الثمار له كراهة صار العسل له رائحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة، ولما أراد بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تمنعه من العسل لما شرب عسلا من بعض أزواجه تواطأ بعض النساء، وقلنا له كل واحدة منا تأتيه النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إني أجد فيك ريح المغافير، ريح المغافير، المغافير شجر صراحة النحل، فيكون في عسلها رائحة. فلما قيل النبي قال أتى إلى بعض الزوجات التي تواطأنا قالت يا رسول الله أجد فيك ريح المغافير، قال إني شربت عسل عند زينب ولن أعود، يعني هذا العسل له رائحة. قالت جرست نحله العرفض، يعني رأت هذا النحل هذا النوع من النبات الذي له رائحة، فقال شربت عسل عند زينب ولن أعود. فالشاهد من هذا أن النحل إذا رأت شيئا من النبات الذي له رائحة صرعت له رائحة، ولهذا صار عدة أنواع من أبيض وأحمر وأصفر، وهو معروف الآن عند أهل العسل، عسل الجبلي من الجبل ومن غير الجبل. وبعض الناس الآن صار فيه غش يطعمونها السكر، فيطلع العسل سكر، ليس بالعسل الجيد، هذا من الغش اللي يفعل بعض الناس المناحل عندهم مناحل. والله تعالى سخرها وأذن لها إذنا قدريا تسخيرا أن ترعى جميع الثمرات، ثم تذهب إلى عشها ومسكنها وتتقيأ هذا العسل. ولهذا يقول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابير. إذا أردت أن تمدح قل هذا مجاج النحل، وإذا أردت أن تذم العسل قل هذا قيء الزنابير. زنابير النحل قيئها تتقيأه، إذا أردت ذمه قل هذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعطي به سوء تعبير. مدح وذم هو النحل ما تغير، بس إذا أردت تمدحه هو العسل. إذا أردت تمدحه قل هذا مجاج النحل، تبجه النحل. وإذا تذب قلت هذا قيء الزنابير. وإذا قلت يخرج من بطونها شراب مختلف من ألوانه فيه شفاء للناس، مختلف الألوان أبيض وأحمر على حسب الرأي. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، آية لعبرة ودلالة لقوم يتفكرون ويتأملون ويستدلون بذلك على قدرة الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته. وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف أن الرجل قال له أن استطرق بطنه أخيه، قال أسقي عسلا ثلاث مرات، في كل مرة يقول يا رسول الله ما زاده الاستطراق؟ قال صدق الله وكذب بطن أخيه، فكذب بمعنى أخطأ. الكذب مثل ما قال في الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ، أخطأ بطن أخيه. وفي الرابعة سقاف وقف. يقول فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس يعني بعض الأدوية بعض الأمراض كالباردة لأنه حار، فلا يكون مناسب للأمراض الحارة. ولا قال المؤلف رحمه الله لو قال فيه الشفاء للناس لكان شفاء لكل داء، لكن قال فيه شفاء للناس يعني لبعض بعض الأمراض وهي الباردة. وأما الحديث الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجن وكية من نار. قالوا أنا أنهى أمتي عن الكي، إن هذا ليس للتحريم وإنه للتنزيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه، هذا النهي للتنزيه لما فيه من التعذيب، فهو مكروه ولكن تزول كراهية إذا احتاج الإنسان إليه، كما يقال آخر الطب الكي، إذا لم يجد له زالت الكراهة. كما أن الرقية طلب السرقة طلب الرقية الأولى ألا يطلب الإنسان الرقية في السرقة قد تكون من 70,000، لكن لو تعين في الرقية طريقا للعلاج ولم يجد غيره فإنه لا يؤثر ولا يخل بشرط 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عمير أن تسترقي لأولاد جعفر، قال أن تسرع إليهم العين. نعم الله عليك. لا، فيه الشفاء للناس يعني جميع الناس، لا العموم، فيه شفاء للناس، الناس عموم، للصغراء لجميع الناس لجميع الأمراض، لكن قال فيه شفاء للناس يعني فيه شفاء وفيه ما لا يكون شفاء. إيه؟ لا نكرة، فيه شفاء، ما قال فيه الشفاء، قال هي في كل العموم. الشفاء يعني هذه بعض تبعيض، فيه شفاء لبعض الناس، فيه شفاء لبعض الأدوية، يعني شفاء للناس لكن ليس من جميع الأمراض، فيه شفاء وفيه ما ليس شفاء، فيه ما يكون شفاء وفيه ما لا يكون شفاء، لكن فيه الشفاء عام. نعم. المهامة هي البراري والصحاري، المهامة. نعم. صلى الله عليك. قال الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده. ذكر ابن القيم رحمه الله في استحضار السعادة النحل وأنواعها وصفاتها وأعمالها، وكذلك النمل وغيرها، ذكر ما سبق لنا لها شيوخ ولها عبيد ولها حرس ولها نعم. الله عليك. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ها، وقوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خط عشواء من تطب، تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هذا خطأ، قول خط عشواء، لأن الله تعالى قدر ذلك بحكمة وآجال مقدرة وفق علمه سبحانه وتعالى. لكن مقصوده الاستدلال على يعني كبر، نعم، أنه سعم الحياة، نعم، إيه؟ يعني ملت، ولقد سئمت تكاليف الحياة ومن يعش. ها، يخبر عن نفسه، هو جاهلي. ها، لا، هو يخبر عن نفسه، عن حاله، يخبر عن حاله أنه سعم ومل الحياة. نعم. صلى الله عليك. قال الله تعالى: والله فضل بعضكم. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكمة الله تعالى في خلق الإنسان وخلق الناس، وأن الله خلقهم ثم يتوفاهم، فهو خلقهم وأنشأهم من العدم ثم يتوفاهم عند وصول أجالهم، كل يتوفاه الله إذا جاء أجله، وما كان نفس تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، من يتوفى وهو في بطن أمه، ومن يتوفى طفلا، ومن يتوفى صبيا، ومن يتوفى شابا، ومن يتوفى شيخا، ومنهم يرد إلى أرض العمر. ومنكم يتوفى ومنكم يرد إلى أرض العمر، هو أسوأه وهو الخرف والهرم. ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لا يعلم ولا يدري من الفند والخرف، خرف وزال عقله ورفع عنه التكاليف، هذا أسوأ العمر وأرضه، هو الذي استعلم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يعوذك من أن أرد إلى أرض العمر وهو الهرم والخرف، هذا أسوأ العمر، لأنه لا يستفيد الآن، وقف لا يستفيد من حياته الآن، لا يستفيد حسنات ولا وليس عليه سيئات، وقف، وليس كالصبي الذي يرجع صبي صحيح ما عنده عقل، لكنه يرجع عقله في نمو وفي قوة وفي نشاط، وهذا لا يزداد إلا ضعف ولا يرجع منه أن تصلح حاله في المستقبل. فهذا أرض العمر الذي استعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوصول إلى حال الخرف والهرم. أما قبل ذلك ولو تقدم في السن، فهذا مثل ما قال النبي: خيركم ما طال عمره وحسن عمله. وقال: إن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. هذا فيه خير، ما دام أنه يعقل ازداد من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة تسبيح وتهليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فإذا وصل إلى حال الخرف والهرم هنا هذا وصل إلى أرض العروض وأسوأ العروض. النبي استعلم هذا والعروض كان رد إلى أرض العروض. هذا من الأدعية التي يدعو بها في آخر الصلاة في آخر التشهد. وأعوذ بكم من الجبن والبخل، وأعوذ بكم من الرد إلى أرض العروض، وأعوذ بكم من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. ولكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني أنه إذا وصل إلى الحالة لا يعلم أشياء على ما هي عليه لأنه فقد عقله. إن الله عليم قدير، فهو عليم بأحوال عباده، قدير على ما يريده سبحانه وتعالى بإثبات اسمه العليم والقدير. نعم، لا يؤخذ، لا ما يؤخذ لأنه فاقد العقل، لكن وليه هو الذي والذي أخذ. لكن إذا أتلف شيئا الصبي أو المجنون إذا أتلف شيئا فإنه يضمن، يضمن ثماره إن كان له مال، وإلا وليه يضمن، لأن يتعلق ب لأن هذه تتعلق بالأسباب. أما هو في نفس ما يفعله فلا ليس عليه تكليف. نعم، إذا جاء وجد العقل يكلف، وإذا زال زال التكليف. نعم نعم. الهرم مقصود بالهرم هو تخيل يعني الخرف، فالهرم يطلق على الخرف وعلى ما قبل الخرف، لكن المراد هنا الذي يصل إلى الخرف والفند. نعم ها خرافة ايش؟ الخرافة حق؟ خرافة حق؟ مش هذا، مش خرافة حق، من يقول هالكلام؟ من يقول هذا؟ حديث؟ ما سمعت من هذا. خرافة حق كذا؟ وأين حديث؟ اعتبر عذر من؟ ابحث عنه شوف. نعم الله عليك. قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الخرافة. على الخرافة ما تكون حق، خرافة خرافة على أصل الخرافة. نعم قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد الله كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم. إيش يقول تعالى؟ يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد الله كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الآية. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. وقوله أفبنعمة الله يجحدون أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، بلاء يبتلي به كلا فيبتلي من بسط له كيف شكره لله. فلا إيش؟ صلى الله عليك. فلا أن يبتلي، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداء الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله. رواه ابن أبي حاتم. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكمة الله تعالى تفضيل بعض عباده على بعض في الأرزاق. قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل هذا غني، جعل هذا فقير، جعل هذا عبد، جعل هذا حر. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. الذين فضلهم الله في الرزق لا يرضون ان يكون عبيدهم شركاء لهم في هذه الاموال، لا يرضون ان يشركهم عبيدهم في اموالهم وفي نسائهم، بل هم يختارون ان يكون المال لهم ولا يظن أن يكون لهم شريك. فإذا كان لا يظن أن يكون لهم شريك في أمواله فكيف يجعلون شريكا لله في سلطانه وفي ألوهيته وسخر العبادة؟ أنكر الله عليه. إذا كنتم لا ترضون أن يشرككم، أن يكون عبيدكم شركاء لكم في الأموال، فكيف ترضون أن يكون الله له شريك من عباده في السلطان وفي العبادة؟ والله فضل بعضكم على بعض الفريق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم هم العبيد فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. كما قال في الآية وضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أن تخيفتكم وفسركم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فالإنسان لا يرضى أن يكون عبده شريكا له في المال، فكيف يرضى أن يكون العبيد أحد من الناس من الخلق شريكا لله في السلطان والتدبير أو في الألوهية والعبادة؟ أفبنعمة الله يجحدون، كيف يجحدون نعمة الله عليهم؟ نعم.